بعث برسالة يقول في أحد أسئلتها: أجلس أحيانا مع أخوات زوجتي وأعلم في نفس الوقت أنني محرم عليهن لأنني زوج أختهن، ولكن ما الحكم في جلوسي معهن وهن مكشوفات الوجوه مما يسبب لي حرجا شديدا، وليس في مقدرتي أن أطلب منهن ألا يجلسن معي لأنهن يأتين من بلد آخر بغرض زيارتي بعد وصولي من الإجازة إلى بلدي، وكذلك بنات خالتي وبنات عمتي، ومن فيها في حكمهن، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن شريعة الإسلام الشريعة الكاملة التي جاءت بمصالح العباد وتوفيرها ودرء المفاسد عنهم وصيانة الأخلاق وحمايتها جاءت بأكمل خلق وأجمل عادة، وصرفت عن كل ما من شأنه أن يدنس عفاف المسلم أو يعرضه للتفكير في أمور محرمة. وأوجبت شريعتنا الغراء الحجاب، وقد سئل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقد منع من الدخول على النساء المغيبات، فقيل له: أرأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، أي أن الخطر من القريب، قريب الزوج، أعظم من الخطر ممن عداه، ويلحق بقريب الزوج قريب الزوجة، لأنهما في حكم واحد بالنسبة للمحرمية والخطورة. فكون أخوات زوجة السائل محرمات عليه بسبب وجود أختهن معه، فإن هذا ليس في حكم المحرمية، وإنما تحريمهن عليه من أجل دفع القطيعة وإغلاق ما يسبب قطيعة الأرحام، إذ أنها لو لم تكن معه أو كانت مطلقة مثلا لحلت إحدى أخواتها له، إذن لا يحل للزوج أي زوج الأخت، ولا زوج الخالة أو العمة أو زوج ابن الأخت، زوجة ابن الأخت، زوج ابنة الأخت أو ابنة الأخ، أن يجلس مع من ليس من محارمه المحارم الشرعية. وكونه يستحي منهن لقدومهن للسلام عليه بعد قدومه، فإن بالإمكان أن يجمع بين احترامهن وتقديرهن والالتزام بالآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية الكريمة، بأن يطلب بأنه سمع من أهل العلم أنه لا يحل للرجل أن يصافح امرأة أجنبية، ولا أن تجلس معه غير متحجبة بالحجاب الشرعي، ولذا فإنه يأسف إذا قال ذلك: ولكن احترام الدين والتزام آدابه والتمسك بحدوده وأخلاقه أمر يجب على المسلم احترامه والالتزام به. والعاقل اللبيب والمتعلم الفطن يستطيع أن يصل إلى غرضه دون أن يؤثر على مشاعر الآخرين، فإن ربنا يقول جل من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فنصيحتي للسائل ولمن كان في حكمه ألا يجلس مع امرأة ليست محرما له، لا بمفردها ولا مع زوجته، وألا يصافح امرأة أجنبية، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإنه ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه صلوات الله وسلامه عليه أو ما في معنى. فبادر يا أخي إلى التزامك بأدب شريعة الإسلام وإلى التخلق بالأخلاق الإسلامية الكريمة. ثم إن الإنسان إذا جلس مع امرأة أخت زوجته أو بنت أختها أو بنت خالتها أو بنت خاله أو عمه أو خالته، فإن الشيطان يقلب في قلبه حب النظر إليها والتفرس في محاصنها، وربما جره ذلك إلى ارتكاب الفواحش. ألا يعلم أنه تقع مشاكل بين زوج الأخت وأختها، أي فواحش، كل ذلك بسبب الثقة التي لم تكن في محلها؟ نسأل الله السلامة من كل سوء، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من المستمعة زينب من السودان، تسأل عن بعض الأسئلة، منها سؤال تقول فيه: ما هو وقت صلاة الرغائب، وهل تصلى قضاء، وما حكم تاركها، أفيدونا أفادكم الله؟ لم يثبت في صلاة الرغائب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلم لا يحل له أن يتعبد لله جل وعلا بعبادة يقصدها ويخصها ويعتقد فضلها إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله رسالاته، ولم يأتنا عنه صلوات الله وسلامه عليه في أمر الرغائب حديث يعتمد. ولذا فإنه لا يشرع للمسلم أن يتعمد ما يسمى بصلاة الرغائب لا ابتداء ولا قضاء، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا المستمعة زينب من السودان عن حكم قتل الحيوان إذا كان ضارا كالقطة الضارة أو غيرها، وتقول: هل هناك طريقة معينة للقتل حتى لا يعذب الحيوان، أم أن الأمر فيه سعة، أفيدونا أفادكم الله؟ الحيوان الضار يقتل، فإن كان من الفواسق فإنه يقتل ابتداء ضر أو لم يضر، لأن الضرر خلق لازم له وعادة مستحكمة لا تنفك عنه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الفواسق تقتل في الحل والحرم، وما عدا تلك الفواسق من سائر الحيوانات مأكولة أو غير مأكولة، فإنها إذا أضرت صارت في حكم الصائل الذي تدفع صيرته بما أمكن، فإن دفعت بغير القتل لم يقتل، وإن لم تدفع إلا بالقتل قتل ولا شيء على الإنسان. أما كيف يقتل هذا الحيوان فإنه ينبغي أن يقتل بأسرع أدوات وآلات القتل وأسلابه إزهاقا للروح، لأن المسلم مأمور بأن يعمل ما فيه الإحسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إلى آخر الحديث، والله أعلم. بارك الله فيكم. هل ذكرتم الإخوة المستمعين بالفواسق يا فضيلة الشيخ؟ الخمس الفواسق جاء حصرهن في حديث صحيح، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور والغراب الأبقار. بارك ويلحق في حكم هذه الفواسق ما التحق بها، وقد جاء ذكرها في الحديث بعضها، كالحية مثلا والحشرات السامة كالزنابير التي تلدغ وسامة، إلى غير ذلك مما يشبه هذه الفواسق بأذاه وتخلقه بخلق الأذى، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا محمد عبد الهادي من تربة من مكة المكرمة بعث إلينا بهذه الرسالة التي يقول فيها: إذا ماتت الزوجة وهي على ذمة زوجها وعندها بعض الأموال، هل يحق لزوجها من أموالها شيء، أفيدونا أفادكم الله؟ يا أخي، الله جل وعلا قسم تركات الزوجات كما قسم جل وعلا تركات الأزواج، فإذا ماتت المرأة عن زوجها ولم يكن لها ولد، أي من بنت أو ابن، فإن لزوجها نصف ما خلفته من مال، سواء في ذلك ما كان مصاغا أو كان مهرا استلمته أو باق في ذمته. وكذلك الزوج إذا مات إن لم يكن له ولد فإن لزوجته ربع ماله. أما إن كان للزوجة ولد من زوجها الذي ماتت في ذمته أو من غيره من ولد أو بنت فإن للزوج ربع المال من مصاغ أو سائر الأموال، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن حكم الاغتسال في البرك أو العيون أو أماكن تجمع الماء الكثير، هل يكفي أو هل تكفي السباحة فيها عن الغسل الشرعي والوضوء الواجب، أفيدونا أفادكم الله. الماء الكثير كالبرك والغدران والبحيرات مثلا إذا انغمس الإنسان فيها انغماسا كاملا فبلغ الماء بشرته وأصول شعره وقد نوى بذلك الغسل الواجب أو الغسل المسنون فإنه يكون قد أدى ما عليه وأدرك فضيلة ما أراد وحصل على الطهارة المقصودة. ولا شك أن أكمل أنواع الاغتسال هي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدء بالاستنجاء أي غسل الفرج ثم غسل اليدين بعد ذلك إن كان بعد غاية أو بول أو جماع، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاث مرات، وإذا هو اليمنى ثلاث مرات يدخل المرفق في الغسل واليسرى كذلك، ثم يفيض الماء على رأسه حتى يبلغ الشعر، ويفيض الماء على جسده حتى يتأكد من بلوغه وتمام غسله، ثم يغسل قدميه اليمنى يدخل الكعبة في الغسل واليسرى كذلك ثلاثا ثلاثا، وهذا هو أكمل أنواع الاغتسال. وإذا لم يفعل ذلك بل سكب الماء على رأسه أو وقف تحت ماء يصب يسيل على رأسه حتى بلغ الجسد كله وبلغ البشرة كلها وغسل قدمه أو بلغ الماء ظاهر قدمه وباطنه فقد تم اغتساله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من البشير صافي النور محمد سوداني يقيم في عسير في محايل، يقول في رسالته: شاهدت في إحدى القرى مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة فقط ولكن لا تقام فيه بقية الصلوات الخمس، هل تصح صلاة الجمعة في مثل هذا المسجد، أفيدونا أفادكم الله؟ نعم تصح صلاة الجمعة، والظاهر والله أعلم أن هذا المسجد يتوسط قرى ومزارع يتوافدون إليه من أطرافها ولا يتيسر لهم أن يجتمعوا في سواه لربما لتوسطه أو لسعته وإمكان استيعابهم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله والصلاة فيه صحيحة. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من ليبيا من طرابلس من السائلة إلهام، تقول في رسالتها: قرأت في بعض كتب الفتاوى لأحد علماء مصر أن عيسى بن مريم عليه السلام لم يرفع حيا إلى السماء بل توفاه الله عز وجل كسائر الناس، وكلمة الرفع التي وردت في القرآن الكريم تعني رفع المكانة، أفيدونا عن صحة ذلك بارك الله فيكم. هذا كلام غير صحيح، فالله قد رفع مكانة الأنبياء أجمعين وإن اختلفت درجاتهم في الرفعة، إذ أن أرفعهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد جمعهم شخص في بيت على الترتيب: محمد إبراهيم، موسى كليمه، فنوح فعيسى، هم العزم فعلمي. وأما أنه رفع ميتا أو لم يرفع، وإنما القصد في ذلك أنه مرفوع المكانة، فكلام لا دليل عليه، وقد ثبت أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان وهو الذي يقتل الدجال كما ثبت في الحديث الصحيحة. والله جل وعلا إذا أمات إنسانا لا يبعثه بعثة تامة إلا يوم البعث والنشور، ويوم البعث والنشور هو عند قيام الساعة والنفخ في الصور، إنما ينفخ في الصور النفحة الثانية فإذا الناس من أجداثهم ينسلون. فهذا الكلام لا دليل عليه ولا فائدة من ورائه، وكأن ذلك حصل تأثرا بما يقرأه الإنسان، وإن كان في المسألة خلاف عند المسلمين فالصحيح ما دلت عليه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزول عيسى بن مريم بعد خروج المسيح الدجال، وأن عيسى عليه السلام هو الذي يقتل المسيح الدجال، وأن عيسى يبقى مع المسلمين مقتديا بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه في أمور لا يتسع المقام لبسطها، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول السائلة أيضا أنها طالبة تدرس في الجامعة، والجامعة مختلطة وهي على وشك التخرج. تقول: عندما دخلت الجامعة كنت سافرة، ولكن الله تعالى هداني للحجاب، وأنا الآن في السنة النهائية، وعرفت أن الدراسة المختلطة حرام، ولم يبق لي سوى مادة واحدة ومشروع التخرج وأنهي دراستي، ولكنني انقطعت ولم أعد أرغب في إنهاء الدراسة لأن الاختلاط حرام، ومشكلتي أن أبي وأمي لا يوافقان على انقطاعي عن الدراسة ويلحان علي في إكمالها، أفيدوني، هل أطيعهما وأتم دراستي أم ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. الذي أرى أن تطيع السائلة والديها وأن تجمع بين طاعتهما والحجاب الشرعي، وأن تتجنب الجلوس بجانب فتى، وأن تلزم الحجاب أمام المدرس والفتيان، وأن لا تختلط بهم في مجالس خاصة سافرة، وأن تتجنب التحدث مع أحد من الرجال إلا فيما تدعو إليه الضرورة، ولتبادر في إنجاز عملها وإنهاء دراستها والحصول على نتيجة امتحانها، فإن نتائج الامتحان وشهادات الدراسة أصبحت من الأمور الضرورية في كثير من مجالات الحياة، والمرأة كالرجل تحتاج في بعض الأحوال إلى العمل وإلى الكسب، وهي محتاجة إلى وسائل ذلك، فتحصيل هذه الوسائل من المقاصد المشروعة. وإذا اتقت المرأة ربها جل وعلا والتزمت في بآداب شريعة الإسلام وحرصت عليها فإنها توفق بإذن الله، فإنه من يتوجه إلى الله جل وعلا ويصدق في الالتجاء إليه يكن له عونا له وساترا عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا تقول هذه السائلة: هل تخصيص ثوب معين لمناسبة زواج الفتاة بلون معين وبشكل معين فيه تشبه باليهود أو غيرهم من الكفار، وهل هذا ممنوع شرعا، علما بأن بعض هذه الثياب التي تخصص للأعراس تكون آتية من دول كافرة وتستعمل في تلك الدول، أفيدنا أفادكم الله؟ أما استعمال ملابس يستعملها الكفار فليس بممنوع، فإن الملابس كانت تجلب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤتى بالحلل أي الملابس من البلاد الكافرة، وهي تصنع في تلك البلاد على شكل ألبسة، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمنع ذلك، بل تأتيهم الجباب فيلبسونها، وقد صنعها الكفار، تأتيهم الثياب المعصوبة في العصر اليماني، وقد صنعت في اليمن قبل إسلام أهل اليمن، فليس ما صنعه الكفار على شكل ألبسة لهم يحرم علينا لبسه، وإنما الذي يحرم أن نتعمد التزي بزي الكفار أو الاحتشام بمثل ما كانوا يحتشمون به في ملابسهم ونحو ذلك، أو أن يتقصد الإنسان مشابهتهم في ذلك، فهذا هو المحرم. أما أن تأتي حلة يلبسها المسلم والكافر، فإن الناس في هذا الزمن أصبحت غالب الملابس الإسلامية مما يلبس الكفار مثله، كما يسمى بالبدلة الإفرنجية مثلا، فإن أكثر البلاد الإسلامية يلبسون السراويل والجبة على شكل ألبسة الكفار، فليست هذه هي الأمور التي حرمها الشرع، لما في ذلك من الحرج، والشريعة الإسلامية شريعة سمحة لا تأتي بالضيق والحرج، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول السائلة في آخر سؤال لها: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فهل هذا الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا الحديث يمنع إزالة الزائد من الشعر الحاجبين أو أي شعر في الوجه؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الحديث فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود وغيره، واللعن ثابت على النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. والنامصة هي التي تزجج الحواجب وترققها وتقوسها، والمتنمصة هي التي يفعل بها ذلك. فهؤلاء ملعونات بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل للمرأة أن تتعمد تعديل الحواجب أو تقويسها أو ترقيقها وما أشبه ذلك. هذه أمور جاء الحديث الثابت عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بلعن فاعلها، وهناك أمور سكت الشارع عنها، وما سكت الشارع عنه فهذا من رحمة الله بالعباد، فالأصل فيه عدم المنع. فمثلا قد ينبت للمرأة لحية، أو قد ينبت لها شارب، أو قد ينبت شعرات على الخدين، فإزالة ذلك مما سكت عنه الشارع، فإن الشعور البدنية تنقسم إلى أقسام في الرجال والنساء. شعور جاءت السنة بالأمر بإزالتها كشعر الأبط والعانة، وشعور جاء تحريم التعرض لها كاللحال الرجال والحواجب للنساء، وشعور جاء الحث على إزالتها في الرجال كالشارب قصة أو جزة أو إحفاءة ونحو ذلك مما طفحت به السنة الغراء، وشعور سكت عنها الشارع كما ينبت كالذي ينبت على الخدين للمرأة، أو ما ينبت على ساق المرأة أو ذراعها وأشبه ذلك. فما أزالته من هذا الذي سكت الشارع عنه لا حرج عليها في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المدينة المنورة من السائلة صاد ميم خاء، تقول في رسالتها: علي أيام من رمضان، وقد صمت في شهر شوال 4 أيام فقط، ولكن كنت أقول في نفسي إنني إذا أتممت 6 أيام فإنني أعتبرها 6 شوال، وإذا لم أستطع فإنني أحسبها لقضاء الدين الذي علي، وفعلا صمت هذه الأيام 4 بدون نية سابقة، هل هي للقضاء أم لصيام 6؟ والآن لا أدري ما حكمها. هذه الأيام لا تصح قضاء، وإنما هي نافلة، إن النافلة هي التي تصلح بنية من النهار أو من بعد الفجر ونحو ذلك. وأما الفرض فلا بد أن تسبقه النية قبل دخول وقته، فمن لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر لا يعتد بصومه قضاء، وإن اعتد به نافلة. فهذه 4 التي صمتيها هي في الحقيقة من صوم التطوع، فبادري إلى القضاء وانتهي منه، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع عملهم الصالح وأن يتجاوز عن العمل السيء بفضله وإحسانه، والله أعلم. بارك الله فيكم. كثيرا ما يسأل الإخوة المستمعون فضيلة الشيخ صالح عن حكم التطوع لمن كان عليه قضاء صيام واجب. ما تقرب الناس إلى الله جل وعلا بشيء أحب إليه مما افترضه عليهم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح القدسي. ولا يجوز للمسلم أن يتعمد بالقرب النافلة مع شغل ذمته بالأعمال الواجبة، لأن الله سبحانه لا يحاسب عباده على ما قصروا به من النوافل، وإنما يحاسبهم على ما قصروا به من واجبات الدين. ثم إن الستة من شوال لا تعتبر ستة من شوال إلا بعد انتهاء المسلم من أداء صوم رمضان، لأن الحديث نص على ذلك، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فالست المعتبرات إنما إذا كانت تابعة غير سابقة، فلا يحل المسلم أن يصوم تطوعا إلا بعد أداء الواجب. لكن لو صام ونيته أن هذا الصيام نافلة كالذي يصوم ستا من شوال ويقول أؤخر القضاء، أو الذي يصوم يوم عرفة ليغتنم الفرصة ويقول أقضي فيما بعد، أو الذي يصادفه يوم عاشوراء فيصوم التاسع والعاشر ويقول أقضي فيما بعد مع علي من رمضان، صيامه صحيح ونرجو له الثواب والأجر، ولكنه أيضا خالف السنة وأخطأ في هذا التصرف، إذ لو مات لحسب على هذا التقصير، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من مريم عبد الله الزهراني من الطائف، تقول في رسالتها بأنها مريضة، ويكاد يكون هذا صلب الرسالة، تقول أنا أعاني من أمراض السكر والضغط والقرحة، وعندما أصوم أتعب ويزداد مرضي، ولا أعلم هل علي صيام أم لا. وتبع لذلك تسأل وتقول ولدت قبل مدة في رمضان ولم أصم ولم أقضي، وأنا كما ذكرت سابقا مريضة، فهل علي شيء؟ أفيدوني أفادكم الله. أما المرض المانع من الصيام فهو ما ثبت أنه يتضرر الجسد معه من الصيام، فإذا قرر طبيب فاهم أن الصيام يضر بالمرء جازه الفطر، إن كان الصيام يضر به طول حياته أفطر ولم يجب عليه الصوم، وإن كان الضرر مؤقتا إلى زوال العلة فإنه عند زوالها يجب عليه أن يصوم كما نص الله جل وعلا على ذلك في كتابه الكريم. وما أشارت إليه السائلة من عدم قضائها الأيام التي أفطرتها في نفاسها، فإن كانت من حين ذلك الوقت ومرضها هذا معها يلازمها ولم تستطع الصوم بسببه، فلا إثم عليها، والأحوط أن تطعم مسكينا عن كل يوم، هذا هو الأولى. وإن كانت قادرة في السابق على الصوم ولكنها تساهلت وتهاونت، فإن القضاء يجب عليها وتعلقت هذه الأيام بذمتها، إذا لم تستطع الصيام وماتت صام عنها وليها، وعليها أيضا كفارة لتأخيرها الصيام عن وقته بدون عذر شرعي، والله أعلم. بارك الله فيكم.